تعلم صنعة، صار نجار ولا حداد ولا سباك ولا كهربائي ولا بنا، صار عنده معرفة ودراية. نعم. أو تعلم صنعة مثل ما في الحكم، لأنه يشبه العينة في اتخاذها وسيلة إلى بها. نعم. وإن اشتراه أي النبي بثمن غير مقبوض باعه من غير مشتري. بائعه من غير مشتري. من غير مشتري. الباع يعني اللي اشتراه باعه على زيد، وزيد باعه على عمرو، وعمر باعه على من باعه، يعني تعدد الأشخاص. نعم. كوارثه أو اشتراه أبوه أي البائع، أو اشتراه أبوه أو ابنه أو زوجته. نعم. ليس هو إن اشتريه وكيله بنفذ من جنس الأول أقل منه، أو اشتراه ابنه أو غلامه ونحوه كزوجته ومكاتبه، يعني إذا كان عنده مكاتب واشتراه هذا المكاتب، والمكاتب نعرف أنه رقيق ما بقي عليه درهم، رقيق ما بقي عليه درهم، والمكاتب أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية. نعم. صح شراءه ما لم يكن اشتراه حيلة ما لم يكن حيلة، إذا كان حيلة فالإسلام يحرم الحيل. نعم. يحرم ولا يصح العيلة، ومن احتاج لنقل فاشترى ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصا. هذه مسألة التورع. يسأل كثير من الناس يقول مسألة التورع، أقول أنا مثلا بحاجة إلى فلوس، أروح لصاحب المعرض يقول بعني هذه السيارة ولا عندي فلوس أريد أن أشتريها منك بمبلغ المؤجل، يقول أبيعها عليك مؤجل لمدة سنتين أو ثلاث أو كذا مثلا ب60,000 أشتريها، ويقف مكتب المبايعة أني اشتريت السيارة، أنا لا أريد السيارة، أنا أريد مبلغ، أنا محتاج مبلغ، فتكتب السيارة باسمي ويتم البيع، أخذها وأبيعها على زيد أو عمرو، أنا اشتريها ب60,000 على أساس أن يدفع المبلغ على سنتين أو ثلاث، يعتبر 40 على أساس أنه يحتاج إلى مبلغ لأسدد به أو لأبني أو لأعمل عمل أو لسفر أو لعلاج أو كذا، هذا يسمى بالتورع. وقد أفتى العلماء بجواز هذه المسألة مرة أخرى. أقول لو رحت لو ذهبت إلى يسأل كثير من لو ذهبت إلى البنك قلت أنا بحاجة إلى مبلغ، قالوا كم تحتاج؟ قلت أحتاج إلى 100,000، قالوا نعطيك 100,000 على أن تسددها ب120,000 خلال سنتين على سبيل المثال، ما حكم هذه الصفقة؟ نقول هذا حرام ولا يجوز وهو ربا. مسألة ثانية، ذهبت إلى صاحب السيارة واشتريت منه السيارة بمبلغ مؤجل على سنتين أو ثلاث، وأنا لا أريد السيارة مستغن عنها ولا أريد ركوبها، وإنما بحاجة إلى المبلغ ولم أجد أحدا أقترض منه، اشتريتها ب100,000 مؤجلة لمدة سنتين، ثم خرجت بها وبعتها ب80,000 أو 70,000 حالة واستلمت المبلغ وأنهيت ما أحتاج إليه وسددت ما أنا بحاجة إليه، ما حكم هذا؟ نقول الصفقة الأولى الذي أخذ فيها 100,000 و120,000 هذا حرام ولا يجوز وهذا ربا، والصفقة الثانية التي اشترى فيها السيارة أو الأرض أو كذا بثمن مؤجل ثم باعه على غير من باعه بثمن حال فهذا جائز. يسأل بعض الإخوان يقول أنا أروح للمعرض ويقول السيارة هذه ب100,000 على أن تدفع المبلغ إلى 3 سنوات، أشتريها منه، يقول طيب إذا أنا بشتريها منك حالة ب80، أقول بعتك، يفتح الصندوق يطلع 80 أو يخصم شيء، ما الحكم؟ نقول لا، هذا العمل لا يجوز، لا يصح أن تبيعها على من اشتريتها منه، وإنما بيعها على غيره، أخرجها من المعرض وبيعها على أي إنسان غير من باعها عليه، لأنك إذا بعت على من باعها عليه فهذا هو الحيلة الذي أعطاك 140,000 أو 60,000 وسجلها 80 أو 70، فرق بين المسائل. واضح؟ إن شاء الله. واضح؟ نعم. وإن باع ما يجري فيه الربا من مكتور أو موزون نسيئة ثم اشترى البائع منه أي من المشتري منه بثمنه أي المبيع قبل قبضه من جنسه أي المبيع كأن باع قفيزا من برد بدرهم ثم اشترى بالدرهم قفيز وش قلنا القفيز كان؟ نعم 12 صاع القفيز 12 صاع فبالكيلو 26 كيلو وكذا القفيز كان يقال به في الزمن السابق وقدره أي القفيز 12 صاع في الصاع النبوي وبموازين أو ما نزل فيه الآن يساوي 26 كيلو وكذا نعم ثم اشترى بالدرهم منه برا بكيل أو ذهبا لم يصح أو اشترى البائع من المشتري بالدرهم ثمن البر مثلا ما لا يجوز بيعه به أي المباع أولا نسيئة بأن اشترى منه به شعيرا أو أرزا أو عسلا ونحوه لم يصح هو يعني ابن عمر لأنه وسيلة لبيع النكيل بالنكيل والموزون بالموزون نسيئة يحرم أصلا لمادة ربا النسيئة فإن اشترى منه بدرهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء مما عليه أو لم يسلمها إليه وتقاصر جاز ويستحب الإشهاد على البيع فصل نكتفي بهذا على أن نكمل ما يتعلق بالتسعير في درسنا القادم إن شاء الله وذلك في يوم غد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يقول السائل الكريم يقول انه اشترى سيارة من صديق له كان يريد بيعها وكان صديقه قد اشتراها من البنك يقول فقلت له انني لا اتعامل مع البنوك ولكن اسأل عن سعرها الان في السوق وانا اشتريها فكان المبلغ حوالي 50,000 فدفعت له 20,000 نقدا وقسطت الباقي وقدره 30,000 وانتهت المعاملة على هذا الشكل ولم أتحمل أي مصاريف بنكية أو فوائد أو خلافة والحمد لله كما هو الحكم نقول عملك صحيح إن شاء الله وأما صديقك إذا كان اشتراها من البنك نفس السيارة فأيضا شراؤه لها صحيح ويتصرف بها وأما إذا كان هو الذي اشتراها من المؤسسة أو من الوكالة والبنك دفع المبلغ فقط فهذا لا يجوز يقول السائل الكريم حكم بيع الذهب بالأجل نقول لا الذهب لابد يكون يدا بيد الذهب لابد أن يكون يدا بيد يقول هنا بعض العلماء أكثر نقول مع تقديرنا لعلمائنا إلا أن الذهب يجب أن يكون يدا بيد هذا أخ كريم سؤاله يعني يتكرر عدة مرات يقول السلام عليكم وأنا أقرأ ظنه يقول إني أحبكم بالله نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجميع الأخوة السامعين يقول هل بالإمكان أن تعملوا لنا درس في النحو وأصول الفقه بارك الله فيكم وبيه نقول حبذا لو أمكن لكن من ناحية النحو يعني جرى تفكير دقيق في هذا فنحن في مكان فاضل وأمام الكعبة المشرفة ويجلس عندنا كثير من الإخوة من معتمرين وحجاج فلو مثلا كان درسنا على سبيل المثال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت عند زيد النامرة. وهل فتنجيكم فما كل لنا ورجل من الكرام عندنا. ورغبة في الخير خير وعمل بر يدين وليقص ما لم يقص. والأصل في الأحضار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. حين يستوي الجزءان عرفا ونخر عادم البيان. وجلس عندنا أحد الإخوان المعتمرين أو الحجاج ما هذا الكلام وما المعني به؟ فلو مثلا رتب درس في مكان خاص للطلبة فقط فيمكن يكون مناسب، لكن مثل هذا المكان أمام الكعبة لابد أن تكون المسائل التي نحتاجها ويحتاجها الكبير والصغير وطالب العلم والمتوسط نتساعد فيها إن شاء الله. يقول في يقول جزا الله خير يقول أنا أحبك في الله نقول حبك الله الذي أحببتنا فيه وجميع الإخوة السالمين. يقول أخواني اشتركا في حفر بئر وكانت البئر في أرض أحدهما ثم باع الأرضين المتجاورتين فطلب الآخر المبلغ المشترك به أي قصته فهل في طلبه حق؟ نقول هذه قضية إن يعني اتفقوا فالحمد لله وإلا لو قلنا له حق لا يمكن أن يوافق عليه الثاني لو قلنا ليس له حق لا يمكن أن يوافق الأول فهذه قضية يرجع فيها للقاضي للقاضي الشرعي هو الذي يفصلها. يقول في الآية لما يسألونك عن الخمر والميسر قلت لما إثم كثير ومنافع ما هو المنافع؟ المنافع البيع والشراء المنافع الأشياء المادية البيع والشراء والميسر هو الذي يلعب به ويكون على شكل الرهان أو يكون على شكل قمار وما أشبه ذلك. يقول السائل ان اعرف ان التدخين ضرره عظيم وهو محرم لانه خطر على مال الانسان وعلى صحته وبدنه ويعني كله ضرر من الالف الى الياء. يقول عملت على منع التدخين في سيارتي وكذلك عندما عملت منعته في منزلي لاحظت ان بعض الضيوف تركوا زيارتي ولكن لما استطع أن أمنعه من والدي في منزلي قال ما عملتم وقل استمر على هذا قل قناعة قل لهم أريد لكم الخير وأريد السلامة وأريد الفائدة فماذا تجنون من هذا الوباء فإنه يسبب من الأمراض كذا وكذا فأخبر والدك أنك تريد سلامته وتريد نجاته وتريد المحافظة على جسمه وتريد عدم تعرضه لأي خطر تكون بقناعة وسيتركه إن شاء الله.